لقد فتح باب شر في أيامنا، وما هو باب شر؟ وهو قضية الجرح والتعديل لطلاب العلم. قضية الجرح والتعديل لطلاب العلم، طلاب العلم بحاجة إلى أنهم يسدون هذا الباب، باب الجرح والتعديل، لا يحسنه ولا يقدر عليه إلا الراسخ في العلم الذي تجرد عن الهوى، والذي وطن نفسه على التحري في الأخبار وعلى التحري في الأحكام بالعدل، وعلى الابتعاد عن هوى النفوس وعن الانتقام وعن وعن إلى آخره. تلاحظ طالب العلم إذا اختصم مع أخيه ما أدري إلا وهو يكذب عليه وهو يتجاوز في حقه، هذا مع طالب، فكيف لا يتجاوز لما يصير بنظره أنه قد صار يجرح ويعدل؟ فهذه فتنة. أنصح طلاب العلم أن يتوبوا إلى الله من الدخول في هذه الأشياء، وأن يستقيموا على الدين، وأن يحافظوا على إصلاح ألسنتهم، وأن تكف الألسنة عما لا يجوز أن يتكلم فيه الشخص. اتق الله، راقب الله، وليس حجة للشخص أنه يطلق لسانه كما يريد ويتعلم أني قد سمعت كذا. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. جاء من حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في مؤمن بما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. فنحن نعلم ونسير على هذا أن الجرح والتعديل مما عرف به علماء الحديث أنهم يسيرون على ذلك، لكن بضوابط شرعية، بضوابط شرعية. ولهذا أكثر أهل العلم لم يدخلوا في هذا الباب. لماذا؟ رأوا آثروا السلام، آثروا السلام، وهم علماء، وهم علماء. اقرأ عن السلف وانظر من الذي كان مشتغلا بهذا، إنهم كبار العلماء، وكذلك إنهم قليلون من العلماء. فأهل السنة بحمد الله يجاهدون أنفسهم على إصلاح ألسنتهم، على التكلم بما هو خير، على الدعوة إلى الله ليقوموا بها والنصح للعباد، لكن لا يلعب علينا الشيطان ويدخل علينا الشيطان من أبواب لا نحسنها، من أبواب لا نحسنها. وليس مطلوب منا هذه الأبواب، لأنها فوق طاقتنا وفوق قدرتنا العلمية والعقلية. فلهذا كما سمعتم أقول هذا ناصحا ناصحا، وكما تشاهدون أن الذين انطلقوا في هذا المجال بدون ضوابط ولا قيود أنهم قد أضروا بأنفسهم. فلهذا أنصح بأن لا تكون عبرة لغيرك، فاعتبر بغيرك ولا تكن عبرة لغيرك. فالمطلوب المحافظة على إصلاح الألسن، وفي هذه الدار حرسها الله ننصح لطلابنا أن يتعلموا الأدب مع العلماء، مع الطلاب، مع الزملاء، مع الأصدقاء. الأدب، القول الطيب، القول الحسن، البعد عن التجاوز في الأحكام، البعد عن التعجل في النقل الذي لم يثبت، البعد عن الطيش. أن نتصف بصفات الرزانة، بصفات الرزانة. نحن ليش نتعلم؟ هل نتعلم لنكون فوضويين؟ أم نتعلم من أجل أن نكون قد نلنا فائدة من العلم؟ قد نلنا فائدة من العلم. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم جميعا. فالمطلوب إصلاح الألسن ومراقبة الله فيما نقول وفيما نأتي وفيما ندر. نسأل الله، نسأل الله، نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على إصلاح ألسنتنا. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح ألسنتنا. فادعوا الله يا عبد الله أن الله يعينك على إصلاح قلبك ولسانك وسمعك وبصرك وعقلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر سمع وشر بصر وشر لسان إلى آخر الحديث. قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، فلنصل ألسنتنا جميعا عما لا يعنينا، والله المستعان. أعد كلامك باب جلسة التعليم. طيب ما في كلام في نفس الكلام أن هذا ما سار عليه ما سار تصلح إن شاء الله تصلح. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا.